بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، اللهم انفعنا وفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا واجمع قلوبنا عليه يا سميع يا عليم. وما زلنا في تفسير كلام ربنا العلي العظيم، وقد وصلنا عند سورة الزخرف، ومن مقاصدها التحذير من الابتسام بزخرف الحياة الدنيا لئلا يكون وسيلة للشرك، وهي سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تفضل شيخ الأمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. حاميم من الحروف المقطعة في بداية السور، والحكمة منها والله أعلم بيان أن هذا القرآن كلام الله. والكتاب المبين. الكتاب المبين الكتاب، وأقسم الله عز وجل بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا جعلناه قرآنا عربيا بلسان العرب لعلكم تعقلون، رجاء أن تعقلوا يا معشر من نزل القرآن بلسانهم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإن هذا القرآن في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ، لدينا لعلي حكيم، لذو علو ورفعة وذو حكمة، قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه وأخباره. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنترك إنزال القرآن عليكم إعراضا؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي؟ لا نفعل ذلك، بل الرحمة تقتضي عكس ذلك. وكم أرسلنا من نبي في الأولين؟ وكم بعثنا من نبي في الأمم السابقة؟ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. إلا كانوا منه يسخرون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا منهم أشد بطشا من تلك الأمم، فلا نعجز عن إهلاك منهم أضعف منهم، ومضى مثل الأولين. ومضى في القرآن صفة إهلاك الأمم السابقة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهذا يدل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، فيلزمهم أن يوحدوا الله عز وجل في العبادة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الذي لا يغلب أحد العليم بكل شيء. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهدا، مهدها لكم وطاء تطؤونها بأقدامكم، وجعل لكم فيها سبلا، يعني صير لكم فيها طرقا في جبالها وأوديتها لعلكم تهتدون، تسترشدوا بها في سيركم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي نزل من السماء ماء بقدر، يعني بقدر ما يكفيكم ويكفي بهائمكم وزروعكم، فأنشرنا به بلدة ميتا، فأحيينا به بلدة قاحلة لا نبات فيها كذلك تخرجون. كما أحيى الله تلك الأرض القاحلة بالنبات يبعث الموتى. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. والذي خلق الأزواج كلها، يعني الأصناف كلها، كالليل والنهار والذكر والأنثى، وجعل لكم من الفلك، يعني صير لكم من السفن والأنعام، الإبل والبقر والغنم، ما تركبون، يعني مثل الإبل تركب، ما تركبون في أسفاركم. نعم. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صير لكم ذلك كله لتستووا على ظهوره، رجاء تستقروا على ظهور ما تركبون منه في أسفاركم، ثم تذكروا نعمة ربكم بتسخيرها لكم إذا استويتم عليه، إذا استقررتم على ظهورها وتقولوا بألسنتكم سبحان الذي سخر لنا هذا، نتنزه وتقدس الذي هيأ لنا هذا وذلل لنا هذا المركوب، وما كنا له مقرنين وما كنا له مطيقين لولا تسخير الله له. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإنا إلى ربنا وحده لراجعون بعد موتنا للحساب والجزاء. فالسفر في الدنيا إذا سفرت يذكرك بسفر الآخر، وجعل يذكرك بسفر الآخر. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكب ابن عمر وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وجعلوا له أي لله من عباده بعض المخلوقات جزءا، جعلوها متولدة عن الله الخالق سبحانه. إن الإنسان مثل الملائكة قالوا بنات الله، إن الإنسان الذي يقول مثل هذا القول لكفور بين الكفر مبين، لكفور مبين أي بين الكفر. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أم اتخذ مما يخلق بنات، يعني اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه وأصفاكم يعني أخلصكم بالبنين بالذكور من الأولاد، فأي قسمة تدعونها؟ هذه قسمة ضيزة. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، إذا بشر أحدهم بالأنثى التي ينسبها إلى ربه ظل وجهه مسودا من شدة الهم والحزن. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وظل هو ممتلئا غيظا، فكيف ينسب إلى ربه ما يغتم هو إذا بشر به؟ أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أينسبون إلى ربهم من يربى في الزينة، أومن ينشأ في الحلية يعني يربى في الزينة وهو في الخصام في الجدال غير مبين، غير مبين الكلام لأنوثته. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والمقصود وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة ضعيفة عند الجدال والخصام تطغى عليها العاطفة، فينسبون إلى الله عز وجل ما ينزهون أنفسهم منه، وهذا من ظلمهم وبغيهم. والله سبحانه وتعالى واحد ليس له أصل، لم يولد وليس له فرع، لم يلد، وهو في الخصام غير مبين إن غير مبين الكلام بأنوثته. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، هل حضروا حين خلقهم الله فتبينوا أنهم إناث؟ ستكتب شهادتهم، ستكتب الملائكة شهادتهم هذه ويسألون، ويسألون عنها يوم القيامة ويعذبون بها لكذبهم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقالوا محتجين بالقدر، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، ليس لهم بقولهم هذا من علم، إنهم إلا يخرصون، إنهم إلا يكذبون. فالله عز وجل أعطاهم الخيار بين أن يؤمنوا وأن يكفروا، واختاروا الكفر فعوقبوا على ما فعلوا. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. أم أعطيناهم كتابا، أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابا من قبل القرآن، كتابا من قبله يبيح لهم أن يعبدوا غير الله فهم به مستمسكون، فهم بذلك الكتاب مستمسكون محتجون به؟ طبعا الجواب لا، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بل قالوا محتجين بالتقليد، إنا وجدنا آباءنا من قبلنا على أمة على دين وملة وإنا على آثارهم مهتدون، ماضون على آثارهم في عبادتها. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير وكما كذب هؤلاء واحتجوا بتقليد الآباء لم نبعث من قبلك أيها الرسول في قرية من رسول يخوف وينذر قومه إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم إلا قال مترفوها من أهل الثراء إنا وجدنا آباءنا على أمة على دين وملة وإنا على آثارهم مقتدون متبعون لآثارهم. فليس قومك يا محمد بدعا من ذلك. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بما هو خير من ملتهم التي كانوا عليها قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانتقمنا منهم فانظر تأمل كيف كان عاقبة المكذبين برسلهم فكانت نهايتهم أليمة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء بريء مما تعبدون من الأصنام من دون الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني إلى ما فيه نفعي من اتباع الدين القويم. وجعلها وفي قوله إلا الذي فطرني إشارة إلى أنه يعبد الله لأنه هو الفاطر الخالق. أما هذه الأصنام فلا تفطر ولا تخلق. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني صير إبراهيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذريته من بعده باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى الله بالتوبة من الشرك والمعاصي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بل متعت هؤلاء يعني بالبقاء في الدنيا وآباءهم ومتعت آباءهم من قبلهم حتى جاءهم الحق من الله عز وجل ورسول مبين هو محمد صلى الله عليه وسلم والحق القرآن. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. ولما جاءهم القرآن الذي هو الحق لا مرية فيه ولا شك قالوا عنه هذا سحر يسحرنا به محمد وإنا به كافرون فلن نؤمن به. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال المشركون المكذبون لولا نزل هذا القرآن يعني هل أنزل هذا القرآن على رجل على أحد رجلين من القريتين مكة أو الطائف عظيم بدلا من إنزاله على محمد الفقير اليتيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. أهم يقسمون رحمة ربك فيعطونها من يشاءون ويمنعونها من يشاءون أم الله. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أي أرزاقهم في الدنيا وجعلنا منهم الفقير وجعلنا منهم الغني ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ليصير بعضهم مسخرا لبعض. ورحمة ربك لعباده في الآخر خير مما يجمعون خير مما يجمعه هؤلاء من الحطام الدنيوي الثاني. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون وجعلنا لهم درجا عليه يصعدون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وجعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسرة عليها يتكئون استدراجا لهم وفتنة. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وزخرفا ولجعلنا لهم ذهبا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. فنفعه قليل لعدم بقائه. والآخرة عند ربك للمتقين وما في الآخرة من النعيم خير عند ربك للمتقين الذين يمتثلون أمر الله ويجتنبون نهيه ويصدقون أخباره. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني ومن ينظر نظر غير متمكن في القرآن يصير هذا الإعراض بتصليط شيطان ملازم له يزيده في الغواية. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض يعني نسلط نقيض له شيطانا فهو له قرين يزيده غواية. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وإنهم يعني إن هؤلاء القرناء الذين يسلطون على المعرضين عن القرآن ليصدونهم عن السبيل عن دين الله عز وجل ويحسبون ويظنون أنهم مهتدون إلى الحق ومن ثم لا يتوبون إلى الله. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. حتى إذا جاءنا هذا المعرض عن ذكر الله يوم القيامة قال متمنيا يا ليت قال يا ليت بيني وبينك أيها القرين بعد المشرقين مسافة ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين فقبحت من قرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال الله عز وجل للكافرين يوم القيامة ولن ينفعكم اليوم فقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون اشتراككم في العذاب فلن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم. في العادة الإنسان إذا عذب معه غيره وأصيب فإن ذلك يواسيه لكن أهل النار لا يواسي بعضهم بعضا باشتراكهم في العذاب. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أفأنت يا محمد أيها الرسول تسمع الصم تستطيع إسماع الصم أو تهدي العمي أو هداية العمي ومن كان في ضلال مبين أو هداية من كان في ضلال واضح عن الطريق المستقيم. هؤلاء صم عن سماع الحق عمي عن إبصاره فلا ينتفعون. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. فإن ذهبنا بك بأن أمتناك قبل أن نعذبهم فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون بتعذيبهم في الدنيا والآخرة. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. أو نرينك الذي وعدناهم يعني بعضه ما نعدهم من العذاب فإنا عليهم مقتدرون لا يستطيعون مغالبتنا في شيء. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك تمسك أيها الرسول بما أوحى الله إليك إنك على صراط مستقيم إنك على طريق حق لا لبس فيه. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك يعني وإن هذا القرآن لشرف لك وشرف لقومك وسوف تسألون يوم القيامة عن الإيمان به واتباع هديه والدعوة إليه. قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني شرفكم وعزكم. فمن أراد العزة والشرف السؤدد فعليه بالتمسك بالقرآن. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واسأل أيها الرسول من بعثنا من قبلك من الرسل واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون معبودات تعبد طبعا لا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أرسله بتسع آيات إلى فرعون وملئه إلى فرعون والأشراف من قومه فقال لهم موسى إني رسول رب العالمين رسول رب المخلوقات كلها. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون سخرية واستهزاء وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وما نريهم يعني فرعون والأشرار من قومه من آية من حجة على صحة ما جاء به موسى إلا هي أكبر من أختها، إلا هي أعظم من الحجة التي قبلها، وأخذناهم بالعذاب في الدنيا لعلهم يرجعون، رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الكفر، ولكن لا فائدة. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. وقالوا لموسى لما جاءهم بالبينات والحجج الواضحات، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك، ادع لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب، إن آمنا إننا مهتدون، إنا لمهتدون إليه إن كشفه عنا. هذا قالوه بعد أن نالهم بعض العذاب الذي قاله موسى لهم. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فلما كشفنا عنهم العذاب يعني صرفنا عنهم العذاب، إذا هم ينكثون، ينقضون عهدهم ولا يفون به. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. ونادى فرعون في قومه قائلا في تبجح بملكه، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذه الأنهار من النيل تجري تحت قصوري، أفلا تبصرون ملكي وتعرفون عظمتي؟ لكن الله أخزاه وأغرقه وجعل الماء من فوقه. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فأنا خير من موسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ من موسى الطريق الضعيف الذي لا يحسن الكلام. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فهلا ألقى الله الذي أرسله أسورة من ذهب عليه، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، أو جاء معه الملائكة يتبع بعضهم بعضا ليتبين أنه رسول. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فاستخف قومه فأطاعوه، فأغرى فرعون قومه فأطاعوه في ضلاله، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فلما آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم، استمروا على كفرهم فانتقم الله عز وجل منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. فصيرنا فرعون وملأه فجعلناهم سلفا، مقدمة يتقدمون للناس وكفار قومهم، وجعلناهم متقدمين على غيرهم، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، وصيرناهم عبرة لمن يعتبر لئلا يعمل بعملهم فيصيبه ما أصابه. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ولما حسب المشركون أن عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم قوله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام، فلا يجوز أن نعبد صنما ولا أن نعبد نبيا أو ملكا أو رسولا. فلما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أخذوا يقولون عيسى معبود من دون الله، إذن هو معنا في النار، فلك جادلوا في هذا. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون يعني يضجون ويصطبون بالخصومة قائلين رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى، فأنزل الله عز وجل ردا عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقالوا أمعبوداتنا خير أم عيسى، أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضرب لك ابن الزبعرى وأمثال هذا المثل حبا للتوصل إلى الحق. بل هم قوم خصمون، ولكن حبا للجدل فهم قوم مجبولون على الخصومة. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إن هو يعني ما عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يستدلون به على قدرة الله، على قدرة الله حين خلقه من أم بلا أب. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء إهلاككم يا بني آدم أهلكناكم، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة وجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون، يخلفونكم في الأرض ويعبدون الله لا يشركون به شيئا. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وإنه يعني عيسى هذا صراط مستقيم. وإنه يعني عيسى ابن مريم عليه السلام لعلم للساعة، من علامات الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان، فلا تمترن بها واتبعون، فلا تشكوا أن الساعة واقعة، واتبعوني فيما جئتكم به من عند الله عز وجل، هذا الصراط المستقيم طريق المستقيم لا اعوجاج فيه. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولا يصدنكم الشيطان يعني لا يصرفنكم الشيطان عن الصراط المستقيم بإغوائه وإغرائه، إنه لكم عدو مبين بين العداوة. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. ولما جاء عيسى بالبينات يعني بالأدلة الواضحة على أنه رسول قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ولأوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم فاتقوا الله بامتثال أوامري واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله هو ربي وربكم يعني لا رب لنا غيره، فاعبدوه فأخلصوا له وحده العبادة، هذا صراط مستقيم، هذا التوحيد هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فاختلف الأحزاب من بينهم، اختلف الطوائف النصارى في شأن عيسى، فمنهم من يقول هو إله، ومنهم من يقول ابن الله، ومنهم من يقول هو وأمه إلهان. فويل للذين ظلموا أنفسهم بما وصفوا به عيسى من الألوهية أو البنوة أو أنه ثالث ثلاثة، من عذاب أليم، من عذاب موجع مؤلم ينتظرهم يوم القيامة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هل ينظرون، هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فجأة وهم لا يشعرون وهم لا يحسون بإتيانها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يعني المتخالون والمتصادقون على الكفر والضلال، بعضهم لبعض عدو يوم القيامة إلا المتقين لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فخلتهم دائمة لا تنقطع. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا بالقرآن المنزل على رسولهم وكانوا مسلمين منقادين لله عز وجل للقرآن. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يعني أمثالكم في الإيمان، وليس المقصود بالأزواج الزوجات. ليش؟ لأنه قد يكون من الزوجات الكافرات وقد يكون من الأزواج كفار. ادخلوا الجنة، وهذا مثل وإذا النفوس زوجت، ومثل احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى سواء الجحيم الآية. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم يعني أمثالكم في الإيمان تحبرون، تسرون بما تلقونه من النعيم المقيم الذي لا ينفذ ولا ينقطع. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. الآية السابقة في سورة الصفات: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدهم إلى صراط الجحيم. طيب، قال ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تنعمون تسرون بما فيها من النعيم، يطاف عليهم بصحاب، يطوف عليهم خدامهم بآنية بصحاب من ذهب وأكواب، وبأكواب لا عرى لها، وفيها يعني في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون ماكثون لا تخرجون منها أبدا. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله إياها بأعمالكم فضلا منه ورحمته. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. لكم فيها في الجنة فاكهة كثيرة متنوعة لا تنقطع منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ماكثون فيه أبدا، هؤلاء المجرمون بالكفر والمعاصي. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم يعني لا يخفف عنهم العذاب، وهم فيه مبلسون آيسون من رحمة الله. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم حين أدخلناهم النار ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بالكفر. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك وهو خازن النار، نادوا مالكا قائلين ليقض علينا ربك، يا مالك ليمتنا ربك فنستريح من العذاب، فيجيبهم قال إنكم ماكثون، قال مالك لهم إنكم ماكثون في العذاب دائما لا تموتون ولا ينقطع عنكم العذاب، نسأل الله العفو والعافية. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ولكن أكثركم معظمكم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، فإن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدوا له كيدا فإنا محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم. أم أبرموا أمرا يعني أعدوا كيدا ومكروا مكرا، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، فالله عز وجل فوقهم وهو يحكم لهم تدبيرا يفوق كيدهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أم يظنون أن لا نسمع سرهم الذي أضمروه في قلوبهم ونجواهم أو سرهم الذي يتناجون به خفية، بلى إنا نسمع ذلك كله ورسلنا الملائكة لديهم يكتبون كل ما عملوا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن أي ما كان للرحمن، ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، تنزه عن ذلك وتقدس، فأنا أول العابدين لله تعالى المنزهين له. إن تأتي بمعنى ما، قل إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين لله المنزهين له عن الشريك والولد وكل نقص. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. سبحان تنزه رب السماوات، سبحان ربي تنزه رب، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، عما ينسبه ويقوله المشركون في الله من نسبة الشريك والصاحبة والولد له. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ذرهم يعني اتركهم يخوضوا فيما هم عليه من الباطل ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدونه يوم القيامة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود، فيعبده أهل السماء وأهل الأرض، وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره العليم، العليم بأحوال عباده لا يخفى عليه منها شيء. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وتبارك الذي يعني تزايد خير الله وبركته سبحانه، تبارك الذي له ملكه، له وحده ملك السماوات والأرض وما وملك ما بينهما وما بينهما، وعنده علم الساعة، وهو وحده يعلم متى تقوم الساعة، وإليه ترجعون وتعودون إليه في الآخرة للحساب والجزاء وحده. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه، يعني يعبدهم المشركون من دون الله، الشفاعة عند الله إلا من شهد بالحق، إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون، وهو يعلم ما شهد به، مثل عيسى وعزير والملائكة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، خلقنا الله، فأنى يؤفكون، فكيف يصرفون عن عبادته بعد هذا الاعتراف. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، وعنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومه. وقيله وقوله فيها يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم، فأعرض عنهم، وقل سلام، وقل لهم ما تدفع به شرهم. هذا كان في مكة، وقد فرض الجهاد بعد ذلك في المدينة. فسوف يعلمون ما يلاقونه من العذاب. سورة الدخان سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها تهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم من العقوبة العاجلة والآجلة. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. من حكمتها بيان أن القرآن كلام الله. والكتاب المبين، أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية إلى الحق. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني في ليلة القدر، فابتدأ الله إنزال القرآن في ليلة القدر، وكذلك نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ونجم على 23 سنة، كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وليلة القدر ليلة مباركة فيها الخير كثير. إنا كنا منذرين مخوفين بهذا القرآن. فيها يفرق كل أمر حكيم، في هذه الليلة ليلة القدر يفرق، يعني يفصل كل أمر حكيم، كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والآجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنة. فالتقدير السنوي يكون في ليلة القدر. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، أمرا من عندنا، نفصل وكل أمر من عندنا إنا كنا مرسلين باعثين الرسل. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، نبعث الرسل رحمة من ربك من الله، إنه هو السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم ونياتهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض خالقهما بغير مثال السابق، وما بينهما كذلك رب ما بينهما، إن كنتم موقنين بذلك فآمنوا برسوله. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق سواه، يحيي ويميت وحده، لا محيي ولا مميت غير الله، ربكم ورب آبائكم الأولين المتقدمين. بل هم في شك يلعبون، ليس المشركون على إيقان، بل هم في شك يلعبون، يلهون عن هذا الحق وغارقون في الباطل. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين، بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الجوع، وقد حصل هذا، سيأتي دخان في آخر الزمان كذلك. يغشى الناس هذا عذاب أليم، يغشى الناس يعني يعم قومك، ويقال لهم هذا عذاب أليم مؤلم موجع. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيتضرعون إلى الله قائلين ربنا اكشف عنا العذاب، اصرف عنا العذاب الذي أرسلته إلينا، إنا مؤمنون بك وبرسولك إن صرفته عنا. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف لهم أن يتذكروا وينيبوا إلى الله وقد جاءهم رسول مبين بينوا الرسالة وعرفوا صدقه وأمانته؟ ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم تولوا عنه يعني أعرضوا عن التصديق به وقالوا عنه معلم يعلمه غيره وليس برسول مجنون، وقالوا عنه بأنه مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف العذاب قليلا، إنا حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذيبكم. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى، وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر. يوم بدر إنا منتقمون منهم لكفرهم وتكذيبهم للرسول. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون يعني اختبرناهم، وجاءهم رسول كريم هو موسى عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله عز وجل. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. قال موسى لفرعون ولقومه أن أدوا إلي عباد الله يعني اتركوا لي بني إسرائيل فهم عباد الله، ليس لكم حق أن تستعبدوهم، إني لكم رسول أمين على ما أمرني الله عز وجل أن أبلغكم، لا أنقص منه شيئا ولا أزيدهم. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وألا تعلوا على الله، وألا تتكبروا على الله بترك عبادته والاستعلاء على عباده، إني آتيكم بسلطان مبين بحجة واضحة. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإني عذت يعني اعتصمت بربي وربكم أن ترجمون، أن تقتلوني بالرجم بالحجارة. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإن لم تؤمنوا لي وإن لم تصدقوا بي فاعتزلون، فاعتزلوني ولا تقربوني بسوء. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فدعا موسى عليه السلام ربه أن هؤلاء يعني فرعون والملأ قوم مجرمون يستحقون تعجيل العقاب. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأسر بعبادي ليلا، أمر الله موسى أن يسري بقومه ليلا إنكم متبعون، وأخبروا أن فرعون وقومه سيتبعونهم. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وأمر الله عز وجل موسى إذا اجتاز هو وبنو إسرائيل البحر أن يتركه رهوا، واترك البحر رهوا يعني ساكنا كما كان، إنهم جند مغرقون، إن فرعون وجنده مهلكون بالغرق في البحر. كم تركوا من جنات وعيون. كم خلف فرعون وقومه وراءهم من بساتين وعيون جارية وزروع ومقام كريم. يعني خدما عندهم، خدم عنده كان يشق عليهم. هو الآن موسى عليه السلام يعارضه بهذا، يعني هو يواجهه إيش بأنه رباه في عنده صغيرا، كله أنت من استعبدت قومي كلهم. وزروع ومقام كريم. كم تركوا من جنات المعيون وزروع ومقام كريم، وكم خلفوا وراءهم من زروع ومجلس حسن. ونعمة كانوا فيها فاكهين. وكم خلفوا وراءهم من عيشة كانوا فيها متنعمين. كذلك وأورثنا قوما آخرين. هكذا حدث لهم ما وصف لكم، كذلك وأورثناها قوما آخرين، وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم ومقاماتهم قوما آخرين هم بنو إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت على فرعون وعلى قومه السماء والأرض حين غرقوا، وما كانوا منظرين وما كانوا ممهلين حين يتوبوا. هذا مفهومه أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. ولقد نجينا بني إسرائيل يعني أنقذناهم من العذاب المهين المذل، حيث كان فرعون وقومه يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. أنقذناهم من عذاب فرعون، من فرعون إنه كان عاليا مستكبرا من المسرفين من المتجاوزين لأمر الله ودينه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالمي زمانهم لكثرة أنبيائهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وأعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغير ذلك. إن هؤلاء ليقولون، إن هؤلاء المشركين المكذبين ليقولون منكرين للبعث، إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. إن هي إلا موتتنا الأولى، يعني ما هي إلا موتتنا الأولى فلا حياة بعدها، وما نحن بمنشرين وما نحن بمبعوثين بعد هذه الموتة. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فأتوا بآبائنا، فأتي يا محمد أنت ومن معك من أتباعك بآبائنا الذين ماتوا أحياء إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن الله يبعث الموت أحياء للحساب والجزاء. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم خير، يعني أهؤلاء المشركون المكذبون بك يا محمد خير في القوة والمنعة، أم قوم تبع والذين من قبلهم مثل عاد وثمود أهلكناهم جميعا إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلقهما، وإنما خلقهم الله بالحق. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما خلقنا السماوات والأرض إلا لحكمة بالغة بالحق، ولكن أكثرهم معظم المشركين لا يعلمون ذلك. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، ميعاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، لا ينفع قريب قريبة ولا صديق صديقة، ولا هم ينصرون ولا هم يمنعون من عذاب الله، لأن الملك يومئذ لله، لا أحد يستطيع ادعاءه. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله من الناس فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح. إن الله هو العزيز الذي لا يغالبه أحد، لا يغلبه أحد، الرحيم بمن تاب من عباده. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم طعام الأثيم، طعام ذي الإثم العظيم، وهو الكافر يأكل من ثمرها الخبيث. كالمهل يغلي في البطون. هذا الثمر مثل المهل وهو الزيت الأسود، كالمهل يغلي في البطون، يغلي في بطونهم من شدة حرارته. كغلي الحميم. كغلي الماء المتناهي في الحرارة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ويقال للزبانية في النار خذوه، يعني فاعتلوه إلى سواء الجحيم، أي فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم، نسأل الله العفو والعافية. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم صبوا فوق رأس هذا المعذب الماء الحار من عذاب الحميم فلا يفارقه العذاب. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ويقال له تهكما ذق هذا العذاب الأليم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم في قومك. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن هذا العذاب هو الذي كنتم به تمترون، تشكون في وقوعه يوم القيامة، فقد زال عنكم الشك بمعاينته. إن المتقين في مقام أمين. إن المتقين لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره في مقام، في موضع إقامة، أمين، آمنون من كل مكروه يصيبهم. في جنات وعيون. في بساتين وعيون جارية. يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. يلبسون في الجنة من سندس رقيق الديباج وإستبرق وغليظ الديباج، كذلك متقابلين يقابل بعضهم بعضا ولا ينظر أحدهم قفا الآخر. كذلك وزوجناهم بحور عين. كذلك كما أكرمناهم بذلك المذكور وزوجناهم في الجنة بحور عين، بالحسان من النساء وأسعات الأعين مع شدة بياض بياضها وشدة السواد سوادها. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يدعون خدمهم فيها ليأتوهم بكل فاكهة أرادوها بكل فاكهة آمنين، آمنين من انقطاعها ومن مضارها. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. خالدين فيها لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني التي كانت في الحياة الدنيا، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، عذاب النار. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. تفضلا وإحسانا من ربك بهم، هذا المذكور من إدخالهم الجنة وقايتهم من النار، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه ولا يقاربه فوز. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فإنما يسرنا هذا القرآن وسهلناه بإنزاله بلسانك العربي، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم أيها الرسول يتذكرون يستعظون. فارتقب إنهم مرتقبون. فانتظر نصرك وهلاكهم، إنهم مرتقبون، إنهم منتظرون هلاكك. سورة الجاثية سورة مكية، من مقاصدها بيان أحوال الخلق من الآيات الشرعية والكونية، ونقض حجج منكري البعث المتكبرين وترهيبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. من حكمها بيان أن هذا القرآن كلام الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم في خلقه وقدره وتدبيره، يضع الأمور في مواضعها. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض لدلائل على قدرة الله ووحدانيته للمؤمنين، لأنهم هم الذين يعتبرون بالآيات. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة، وما يبث من دابة، وفي خلق ما يبثه من دابة تدب على وجه الأرض، آيات دلائل على وحدانية الله عز وجل لقوم يوقنون بأن الله هو الخالق. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. واختلاف الليل والنهار، يعني وفي تعاقب الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق كالمطر فأحيا به الأرض بعد موتها، فأحيا بهذا المطر الأرض بإنباتها بعد أن كانت ميتة قاحلة لا نبات فيها بعد موتها، وتصريف الرياح، وفي تصريف الرياح بالإتيان بها مرة من جهة ومرة أخرى من جهة أخرى لمنافعكم، آياتنا دلائل لقوم يعقلون فيستدلون بها على وحدانية الله وقدرته على البعث وقدرته على كل شيء. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. تلك آيات الله، هذه الآيات والبراهين آيات الله نتلوها عليك بالحق يا محمد، فبأي حديث بعد الله؟ فإن لم يؤمنوا بحديث الله المنزل على عبده وآياته وبحججه فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وبأي حجج بعده يصدقون؟ ويل لكل أفاك أثيم، إن عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يسمع هذا الكافر آيات الله تتلى تقرأ عليه ثم يصر مستكبرا، ثم يستمر على ما كان عليه من الكفر والمعاصي مستكبرا متعاليا في نفسه عن اتباع الحق كأن لم يسمعها، كأنه لم يسمع تلك الآيات المقروءة عليه، فبشره بعذاب أليم، فأخبره بما يسوءه في آخرته وهو عذاب موجع ينتظره فيها، نسأل الله العفو والعافية. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم من آياتنا شيئا، يعني وإذا بلغه شيء من القرآن اتخذها هزوا، اتخذه سخرية يسخر منه، أولئك لهم عذاب مهين، أولئك المتصفون بصفة السخرية من القرآن لهم عذاب مذل يوم القيامة. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من ورائهم جهنم، من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يعني من الأموال لا يغني عنهم من الله شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولا كذلك يدفع عنهم ما اتخذوه من دونه من الأصنام التي يعبدونها من دون الله عز وجل، لا تدفع عنهم شيئا، ولا ما اتخذوا من دونه أو من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم يوم القيامة. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هدى، يعني هاد إلى طريق الحق، والذين كفروا بآيات ربهم التي أنزلها على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لهم عذاب من رجز أليم، عذاب سيء موجع. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله وحده الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك، يعني السفن، فيه بأمره، بأمر الله، ولتبتغوا من فضله، ولتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب المباحة، ولعلكم تشكرون الله على نعمه. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من شمس وقمر ونجوم هذه السماء، ومن أنهار وأشجار وجبال هذه الأرض، منه يعني جميع هذه النعم من فضله وأحسانه، إن في ذلك لآيات، إن في تسخير ذلك لكم لدلائل لقوم يتفكرون، لقوم يتفكرون في آياته فيعتبرون بها. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني يتجاوزوا عمن أساء إليهم من الكفار الذين لا يرجون أيام الله، لا يبالون بنعم الله أو نقمه. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يجزي قوما بما كانوا يكسبون، فإن الله سيجزي كلا من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه، فنتيجة عمله الصالح له والله غني عن عمله، ومن أساء فعليها، ومن أساء عمله فنتيجة عمله السيء عقابه عليه، ولا تضره والله لا تضره إساءته، ثم إلى ربكم ترجعون ليجازيكم بأعمالكم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا، أعطينا بني إسرائيل الكتاب التوراة والحكم، الفصل بين الناس بحكمها والنبوة، وجعلنا معظم الأنبياء منهم، ويعني من ذرية إبراهيم، ورزقناهم من الطيبات، ورزقناهم من أنواع الطيبات، وفضلناهم على العالمين، على عالمي زمانهم. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وآتيناهم بينات من الأمر، يعني أعطيناهم دلائل توضح الحق من الباطل، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما جرهم إلى هذا الاختلاف إلا قال بغيا بينهم، إلا بغي بعضهم على بعض حرصا على الرئاسة والجاه. إن ربك أيها الرسول يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا، فيبين من كان محقا ومن كان مبطلا. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك يا محمد على شريعة، على طريقة وسنة ومنهاج من الأمر، من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك من رسولنا، فاتبعها، اتبع هذه الشريعة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الحق فأهواءهم مضلة عن الحق. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني إن هؤلاء الذين لا يعلمون الحق لن يكفوا عنك من عذاب الله شيئا إن اتبعت أهواءهم، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وإن الظالمين من جميع الملل والنحل بعضهم ناصر لبعض والله ولي المتقين، والله ناصر المتقين له. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا القرآن المنزل على رسولنا بصائر للناس، يبصر بها الناس الحق من الباطل، وهدى وهداية إلى الحق، ورحمة لقوم يوقنون، لقوم يوقنون لأنهم هم الذين يهتدون به إلى الصراط المستقيم، يرضى عنهم الله ويدخلهم الجنة ويزحزحهم عن النار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، هل يظن الذين اكتسبوا بجوارحهم السيئات الكفر والمعاصي أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن نجعلهم في الجزاء مثل الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات سواء محياهم ومماتهم بحيث يستوون في الدنيا والآخرة؟ ساء ما يحكمون، قبح حكمهم هذا. وهذا الآية تسمى إيش؟ إلها اسم الآية قلتهاش لكم مثل. اسمها مبكاة العابدين، مبكاة العابدين. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض لحكمة بالغة بالحق، ولم يخلقهما عبثا، ولتجزى كل نفس بما كسبت، يعني بما كسبته من خير أو شر، وهم لا يظلمون، والله لا يظلمهم لا بنقص حسناتهم ولا بزيادة في سيئاتهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني انظر أيها الرسول إلى من اتبع هواه وجعله بمنزلة المعبود له الذي لا يخالفه، وأضله الله على علم، فقد أضله الله على علم منه لأنه يستحق الإضلال، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وختم على قلبه فلا يسمع سماعا ينتفع به، وجعل على بصره غطاء يمنعه من إبصار الحق. فمن يهديهم من بعد الله، فمن الذي يوفقه للحق بعد أن أضله الله؟ لا أحد. أفلا تذكرون، أفلا تتذكرون ضرر اتباع الهوى ونفع اتباع شرع الله؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقالوا يعني الكفار الذين ينكرون البعث، ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما الحياة إلا حياتنا الدنيا هذه فقط، أرحام تدفع وأرض تبلع. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا فلا حياة بعدها، تموت أجيال فلا تعود وتحيا أجيال. قال وما قالوا أيضا من كلامهم وما يهلكنا إلا الدهر، أي وما يميتنا إلا تعاقب الليل والنهار، وما لهم بذلك من علم، ليس لهم على إنكارهم للبعث من علم، إنهم إلا يظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كثيرا في القرآن يذكر الله عز وجل براهين البعث لكثرة المنكرين له، لأنه والمنكرون قد يصرحون بالإنكار لهذا اليوم بألسنتهم، وقد يكون عملهم عمل المنكر للبعث، لأنه لو تذكر الناس البعث والقيامة والحساب والجزاء حسنت أعمالهم، كثر التذكير فيه في القرآن وفي السنة كذلك. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، وإذا تقرأ على المشركين المنكرين بعد آياتنا بينات واضحات، ما كان حجتهم، ما كان لهم من حجة يحتجون بها إلا أن قالوا، إلا قولهم للرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، فيقولون للنبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أحيوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين في دعوة أننا نبعث بعد موتنا. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل الله يحييكم، يعني الله عز وجل يحييكم بخلقكم ثم يميتكم بعد ذلك، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة بعد موتكم، يجمعكم إلى يوم القيامة للحساب والجزاء لا ريب فيه، لا شك في ذلك اليوم وهو آت، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لذلك معظم الناس لا يستعدون لليوم الآخر بالعمل الصالح. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. ولله وحده ملك السماوات وملك الأرض ويوم تقوم الساعة. ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى للحساب والجزاء يخسر المبطلون، يخسر أصحاب الباطل الذين كانوا يعبدون غير الله ويسعون لإبطال الحق وإحقاق الباطل. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى كل أمة جاثية، وترى أيها الرسول في ذلك اليوم كل أمة باركة على ركبها، وترى كل أمة جاثية تنتظر ما يفعل بها. كل أمة تدعى إلى كتابها، إلى كتاب أعمالها الذي كتبه الحفظة من الملائكة، اليوم تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا من خير وشر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذا كتابنا الذي كانت ملائكتنا تكتب فيه أعمالكم ينطق عليكم بالحق، يشهد عليكم بالحق، فاقرأوا. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون في الدنيا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، يعني في جنته برحمته، ذلك هو الفوز، ذلك الجزاء الذي أعطاهم الله إياه هو الفوز المبين الواضح الذي لا يدانيه فوز. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم، يعني يقال لهم تبكيتا لهم، ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فاستكبرتم، يعني فتعاليتم على الإيمان بها وكنتم قوما مجرمين تكذبون الكفر والآثام. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وإذا قيل لهم وإذا قيل لكم وإذا قيل إن وعد الله حق الذي وعد به عباده أنه سيبعثهم ويجازيهم حق لا ريب فيه لا مرية فيه، والساعة لا ريب فيها يعني حق لا شك فيها، فاعملوا لها، قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا، إن ظن إلا ظنا ضعيفا أنها آتية وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم يعني ظهر لهم سيئات ما عملوه في الدنيا من الكفر والمعاصي، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ونزل بهم العذاب الذي كانوا يستهزئون به عندما يحذرون منه، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل اليوم ننساكم، قال الله عز وجل لهم اليوم ننساكم نترككم في النار كما نسيتم لقاء يومكم هذا، كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا وتركتم الاستعداد له بالإيمان والعمل الصالح، ومأواكم النار ومستقركم الذي تأوون إليه هو النار، وما لكم من ناصرين يدفعون عنكم عذاب الله. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ذلكم العذاب بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا تسخرون منها وغرتكم الحياة الدنيا وخدعتكم الحياة بلذاتها وشهواتها فاليوم لا يخرجون منها، فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار المستهزئون بآيات الله من النار ولا هم يستعتبون ولا يردون إلى الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحا ولا يرضى عنهم ربهم فهم في النار خالدون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فلله وحده سبحانه الحمد، وهو وصف الله بصفات الكمال والجلال مع محبته وتعظيمه، فلله الحمد رب السماوات والأرض ورب، قال رب العالمين يعني ربي ورب جميع المخلوقات. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله الكبرياء يعني له الجلال والعظمة سبحانه السماوات وفي الأرض والأرض وفي الأرض وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره وشرعه. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.